نعم. يقول: هل يجب على المرأة تغطية وجهها خلال جميع مناسك العمرة؟ وهل يستثنى شيء من أعمال العمرة تكشف المرأة عن وجهها فيه؟ أما إذا كان ليس حولها رجال فلتكشف وجهها، هذا هو الأفضل. إذا كان حولها رجال لا يحل لها الكشف عندهم فالواجب عليها أن تستر وجهها. ومعلوم أنها في المطاف، في المسعى، في الأسواق عندها رجال لا يحل لها أن تكشف وجهها أمامهم. أما في السيارة أو في البر فإن المشروع في حقها أن تكشف وجهها ما دام الذين معها من محارمها. نعم.